السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الصلاة ولا التكبير في أيام العشر من ذي الحجة يبدأ من يعني من أول الأيام، ولا نبدأ في التكبير من يوم عرفة ولا من يوم العيد؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به. والحديث السؤال الأخير، بارك الله فيك: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ما نحدث عن هذا، بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن التكبير المطلق الذي في أي وقت غير مقيد بالصلوات، فيبدأ من دخول العشر الأول من ذي الحجة، قول الله تعالى عن أي بمجرد رؤية هلال ذي الحجة، قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وورد بإسناد معلق، ولينظر سنده، أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران في الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة. أما التكبيرات المقيدة دبر الصلوات، فعلى ما يبدو والله أعلم أنها من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، ومن العلماء من قال من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فسنده ضعيف، لكن في معناه قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما حديث لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فحديث ثابت صحيح والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا الشيخ. تفضل، الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. وفيك. معي بعض الأسئلة، الله يبارك في عمرك يا فضيلة سيدنا الشيخ. وفيك، تفضل. السؤال الأول: ما معنى الإقالة في البيع والشراء؟ دي السؤال الأول. وأرجو من فضيلتك توضيح كيفية بيع المسلم على بيع أخيه، وبيان صور البيع، يعني المنهي عنها يعني، وأيضا بيان خطبة الأخ على خطبة أخيه مع ذكر المثال، وسوم الأخ على سوم أخيه أيضا، ربنا يبارك فيك، يعني المنهي عنه. دوت السؤال الثاني. السؤال برضو الثالث: حكم من حلف بدين الله، يعني واحد يقول يا دين النبي، هل اللفظة دي شرك بالله عز وجل؟ وأيضا من يقول ودين النبي من يفعل الحاجة دي ويفعلها، هل عليه كفارة يمين، يعني تعد من الحلف يعني، أو تأخذ حكم الحلف؟ أيضا ربنا يبارك فيك، حلف شخص على شخص أن يفعل شيئا، فحلف الآخر بالطلاق ألا يفعل شيء، تعالى من الكفارة، على الأول أم الثاني؟ أيضا ربنا يبارك فيك، نسي الإمام تكبيرة الإحرام في الصلاة وتذكرها في الركعة الثانية، فما حكم صلاة المأموم وصلاة الإمام؟ يعني الإمام المأموم خلف الإمام يترك الصلاة ويصلي وحده منفردا، أم ماذا تكون صلاته، مع رغم أن الإمام قال له ذلك؟ بارك الله فيك وحفظك الله. أما عن الإقالة في البيع أقول لك أقلني، أنا اشتريت منك شيئا وأريد رجوع فيه والبيع قد تم، فتفضلا منك تقيلني، يعني تقول خلاص أنا موافق على الرجوع مع أن حقك ثابت في عدم الرجوع. أما عن بيع المسلم على بيع أخيه وعن خطبة الأخ على خطبة أخيه، فأبدأ بالخطبة. قال الإمام مالك وجمهور العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، هذا محله إن تمت الخطوبة. تقدم شخص لفتاة أرآها ورأته وأعلن عن موافقته عليها وأعلنت عن موافقتها عليه، أعلنت عن موافقتها عليه وأعلن عن موافقته عليها، فحينئذ تمت الخطوبة، فلا يتقدمن أحد على الخطبة حينئذ. أما إن تقدم لها شخص وقالت سأستشير أو سأستخير، فلها الحق أن تدخل غيره لخطبتها، لأن الخطبة الأولى لم تتم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس فقالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فالشاهد أن الخطوبة إذا لم تكن تمت جاز لشخص أن يتقدم، أما إذا تمت لا يجوز لشخص أن يتقدم. أما عن البيع فنفس الشيء، إذا البيع قد تمت ولكن العقود لم توثق، لكن شرعا البيع تمت، تم البيع وركن هذا إلى البيع وقال أنه موافق وكلهما أعلن أنه موافق، لا تتدخل للشراء أنت حينئذ، فهذا بيع على بيع الأخ. أما الحلف بدين الله فيمين تكفر، وكذلك الحلف بعهد الله يمين تكفر. أما شخص حلف على شخص قال: أقسمت عليك بالله أن تزورني، فأبى الآخر وحلف ألا يزوره مثلا، فليس على الأول كفارة، لأنه حلف عما لا يملك، حلف على شيء لا يملكه، والثاني إن زاره بعد أن حلف عليه كفارة لم يزره لا كفارة عليه. قد قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء رجل وقص على الرسول رؤيا، فقال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله، فتركه يعبرها. قال: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأته. قال: لا تقسم، ولم يأمره بكفارة. أما الإمام الذي نسي تكبيرة الإحرام التي هي ركن ودخل في الصلاة وتذكر في ثنايا الصلاة، عليه وبهدوء أن يخرج ويستخلف غيره فصلاته باطلة، أما صلاتهم هي فصحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخنا، عندي سؤال. السؤال الأول: لو أنا عندي يعني شاه وعندي عقيقة، الشاه يعني ما بلغش سنها السنة، تجوز عقيقة؟ والسؤال الثاني: لو أنا والإمام أرى الفتحة وأنا بعرف بين الفتحة والبتاع، ما كملتش الفتحة بتاعته وبدأ في الصورة الثانية، أكمل وهو بيقرأ في قراءته ولا أصمت؟ والسؤال الثاني: لو أنا وأنا كنت عاملة الجواز بتاع السفر عشان أطلع إن شاء الله حج، فجي الوقت ده فكان هو اللي عندي الشهدي، فواحدة قالت لي لو طلعت ما بطلعت حج وتيجي إن شاء الله نذبحها، قلت لها بإذن الله أبقى إيه أبقى أذبحها، فطبعا جه وقف، فهل يجوز فعلا ان انا اذبحها ولا اوقفها؟ والسؤال الثاني لو انا عندي يكفي يا جماعه كل واحد يسال سؤالين او ثلاثه غيركم منتظر يسال عن هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من الشروط الخاصة بالأضحية؟ لا يشترط عند فريق من العلماء وحملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة على أنه خرج في الأضاحي، إلا أن من العلماء من حمله على عمومه، وليس في الباب نص خاص بالشروط التي تفعل في شاة العقيقة، ليس هناك نص خاص بالعقيقة. أما كانت تقرأ الفاتحة في الصلاة فبدأ الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فأنت بين اتجاهين، بين السكوت وقراءة الإمام لك قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حسنه بعض العلماء: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذ يوجد القائلين بأنك تسكتي للإنصات للآية الكريمة، والمراد بالقرآن في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، القرآن المتلو في الصلاة. ومن العلماء من قال: لا بأس بإكمالها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: أكمليها. إلا أن الجمهور، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، وجهوا قوله تعالى ووجهوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على الإمام أو المصلي منفردا. أما ما ذكرته من أنك كان عندك شاة وقلت سأرجع من الحج وأذبحها، على ما يبدو من كلامك أن هذا لم يكن نذرا، فما لم يكن نذرا فتصرفي كيف شئت وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هي عدة أسئلة بعد إذن حضرتك يا شيخ. اختصري فيها قدر الإستطاعة، تفضلي. حاضر. أنا يا شيخ متزوجة من 13 سنة، وأنا في فترة العقد، يعني أنا وأنا مكتوب كتابي، زوجي قال لي: أنت طالق، واتجوزت وخلفت 3 عيال وما جددناش العقد، بس أشهدنا على ذلك شاهدين، ووالدي اللي هو كان وكيلي في العقد أخبرناه بالطلقة دي، وأنا متذكرها يعني جيدة. فالحل دلوقتي ورفض يعني والدك لما أخبرتيه متى؟ قبل الزواج ولا بعده؟ لا، قبل الدخول. وقبل، هي كانت مشكلة وقال خلاص وفهمناها له وقال ماشي، وأشهدنا على ذلك شاهدين. ماشي خلاص. أنا أعتبر موافقة الوالد وجهلكم بالصيغة نعتبره إرجاعا. ما هو الوالد، هو أنا قالوا اللي يشترط أن والدك يعني. طيب، يعني كده الوضع صحيح الحمد لله. الوضع صحيح، أنت دخلت من 15 عاما. أيوه. وبعدين طلقت كم مرة؟ لا، هي دي مرة بس الحمد لله. أنا الله يستر فيما بقي يا رب. طب لي سؤال ثاني بعد إذن حضرتك يا سيدي. شخص يعني جلوده أموال في البنك، وهو خد الفوائد، هو خدها وصرفها وكده، بس بيطلع زكاة الماء صحيحة بالضبط وأكثر من الربع العشر كده، هل هو كده زكاة الماء سقطت عليه، ولا يبقى إيه إن هو، ولا هو الربا ده يعني ليه وضع مختلف ويبقى كده؟ لا، زكاة المال، زكاة المال شيء مستقل وأكل الربا شيء آخر. يعني هو كده زكاة المال أسقطت من عليه، بس هو الحمد لله رجع وقال أنا مش هاخد الفوائد تاني، لكن الفوائد زكاة المال اللي طلعت قبل كده يبقى سقطت عليه، سقطت من عليه يعني. لكن هو أدى زكاة المال من الفوائد الربوية؟ هو الفلوس ده كانت كلها على بعض، يعني هو ما فصلش. أنصحكم بالصدق بإخراج مال على سبيل التحري لدينكم. حاضر يا شيخ. طب هو حكم تأخير زكاة المال، يعني هي وجبت مثلا في شهر بغير عذر أو أخرقها؟ لا، بغير، يعني هو ما كانش حاضر معاه المبلغ، لأن الفلوس كانت في وديعة وما كانش معاه الزكاة يطلعها عليه. إذا كان المال لم يحضر معه فلا إثم عليه. ماشي، حاضر. ربنا يجزيك خير يا رب. السؤال لو سمحت بعد اذن حضرتك، هل يوجد تعريف معين للكبائر؟ كل مثلا اسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد التعريف الأشمل للكبيرة ما توعد الله فاعلها بعذاب أو بلعن أو بطرد من رحمة الله أو بأن الله لا يكلمه أو بأن الله لا ينظر إليه أو كان عليه حد من الحدود التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحو هذا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله. وإياك. سمعت الشيخ سؤال في الميراث وسؤال متعلق به تاني إن شاء الله. لو سمحت، ماتت وتركت أب وأم وزوج وولدان وبنت، هذه الزوجة كانت مريضة، فزوجها رجل فقير فأنفق عليها وتداين، هل يجوز له أن يقسم بعضا من المال من التركة حق زوجته؟ يعني أنت فصلت تفصيلا في الورثة، وكان يمكن إلغاء التفصيل، أنت كثرت على المسؤول أب وأم زوج ولد وبنت، ما كان له معنى كل هذا، لكن سؤالك المحدد. ما حضرتك برضو عايز أعرف برضو مقدار الأنصب إن شاء الله. ماشي. على كل حال، هو أنفق عليها أثناء مرضها ولم يخبرها أنني سأقسم هذا المال. ورأي فريق من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره أن الرجل ملزم بالإنفاق على علاج امرأته، نعم خالف في ذلك بعض العلماء، لكنه ما أخبرها بذلك أنني سأقسم المال من تركتك، فعليه ما أخرجه من مال لعلاجها في حياتها لا يخصم من تركتها، لا يخصم من تركتها. أما عن توزيع التركة، فالزوج له الربع والأب له السدس والأم لها السدس، وما تبقى فللولد ضعف البنت، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، كان في واحد جايب بهيمة، قال أنا ده أعملها ضحية بإذن الله، فكل ما حد يكلم أقول له ضحية، فجي قدر الله أنه ذبحها، ما ضحاش بيها، في الحالة دي هو على إيه؟ هل كان نذرها نذرا؟ لا يا عم الشيخ، هو قال لي يا ضحية. خلاص يعني قل أضحي، لكن ما نذرها؟ لا ما نظره. ما نظره. إذا فاته الأجر فقط. طب لو سمعت سؤال تاني عن الشيخ. إيه. أنا منتقبة وملتزمة بالنقاب، وفي الفرج وعندنا البيت من سن 7 سنين كده، وأنا ما بلبس قدام النقاب، وأدي بقعد قدام بشعري ومثلا بهدوم البيت. في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ لا أعيد السؤال. أنا منتقبة وملتزمة بالنقابي، وفي أطفال من سن 7 سنين. أقل من 7 سنين غير مميزين يا أخي. لا يعني ألتزم من 7 سنين؟ لا مش 7 سنين، ما في نص 7 سنين أو 6 سنين، نص هل الطفل يظهر على عورات النساء، يعني يعرف يوصفك وتجري فيه، يعني 7 سنوات لا بأس أن تظهري الوجه وأن تظهري بعض الزينة أمام الطفل الذي هذا شأنه. يعني هذا عدد دم بشعر. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. حضرتك ذكرت في كتاب تسهيل لتأويل التنزيل. أيوه. فقلت في تفسير سورة يوسف صحت بعض الأثار عن الصحابة والتابعين، وأداها أن يوسف جالت منها مجلس الرجل من امرأته، وحضرتك بالأمس بتقول أنت ذكرت. اصبر يا أخي الكريم، أنت نسبت لعلي وابن عباس، صح؟ نعم. في سؤال أنا سألتك سؤالاً. هل أنت رجعت السند إلى علي؟ هل أنا ذكرت أنه صح عن علي؟ حضرتك قلت ذكرت السؤالي بس عباس. يعني بس خليك دقيق في الكلام. طيب ماشي، حضرتك هذكر لك دوت قولك في كتابك عن ابن عباس، قلت وهذا يا أخي لا اغفلوا عليه يا جماعة، الرجل المجادل، وذكرت له مرارا هذا الرجل يريد أن يقول ماذا. نقول إن يوسف الصديق عليه السلام برأه الله برأه ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء مقدمات الزنا، والفحشاء فعل الزنا. صرف الله عنه مقدمات الزنا وصرف عنه الفحشاء التي هي الزنا. هذا شيء. برأته امرأة العزيز قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. برأته النسوة: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. فالنسوة برأنه، وامرأة العزيز برأته، وقبلهما الله سبحانه وتعالى برأه، برأ يوسف صلى الله عليه وسلم، بل والشيطان برأه ضمنا. قال: ما وجه طبيعة الشيطان؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد قال تعالى في شأن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الشيء وغير هذه من التبرئات كثيرة وكثيرة وكثيرة. وهو قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فمقرر قرار نهائي أن السوء والفحشاء صرفت عن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. فالأخ اتصل بي بالأمس يقول إن الطبري يقول إنه يرد عن علي وابن عباس أنه جلس منها مجلس رجل من امرأته. فسألته سؤالا: أنت يا أخي الكريم حققت الأسانيد إلى علي؟ قال: لا، ما حققش أسانيد عليه. طيب انتقلنا من علي، السند الثاني إلى ابن عباس، هل صحت الأثر عن ابن عباس؟ سكت أو ما استطردت معه. حصل كلام أنه ورد عن بعض السلف، ورد عن بعض السلف أنهم قالوا إن يوسف عليه السلام جلس منها مجلس الرجل من امرأته، مجلس الرجل من امرأته، وبعد ذلك صرف. كتقييد هذه الآثار الواردة عن بعض التابعين، نعم وردت عن بعض التابعين، نعم وردت عن بعض التابعين بعض هذه الآثار، لكن التابعيون يأخذون كثيرا من مثل هذه الآثار من الإسرائيليات. والإسرائيليات إذا صادمت كتاب الله وصادمت سنة رسول الله مرفوض رفضا تاما. فلما كان كثير من التابعين اختلطوا بكعب الأحبار، أخذ بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه زاملتين من زوامل أهل الكتاب، فطفق يحدث بما فيهما. لما كان ذلك كذلك تحفظنا على الآثار التي خالفت النصوص الواردة في تبرئة موسى، في تبرئة يوسف. الأخ يريد أن يقول باختصار: هل هذا يصلح كمثال؟ كمثال لأن نقول إن المتأخرين أوفق من المتقدمين في التفسير في هذه المسألة يعتبر كمثال، لأن المتأخرين وفقوا عن المتقدمين. ما أستطيع أن أقعدها كقاعدة، لا أستطيع أن أقعدها كقاعدة، لأنه ليس إجماعا من التابعين، وكثير والصحابة لم تصح عنهم تلك الآثار، ليس إجماعا من التابعين. حتى أقول إن منهج المتأخرين المعاصرين أسد وأنقى من منهج المتقدمين، لا أقول ذلك، لأن النبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وليس معنى أنه ورد عن بعض التابعين شيء أنني أعممه وأقول هذا قول التابعين عموما، أبدا، بل تابعيون يخالفون تابعيين يخالفون تابعيين. هذا وبالله تعالى التوفيق. فكرر أن يوسف الصديق برأه الله، برأه الشيطان نفسه لما قال: لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وشهادة الله ليوسف أنه مخلص. برأته امرأة العزيز، برأته النسوة، هو نفسه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. الأثر عن الصحابة ما أذكر سندا صحيحا إلى هذه اللحظة، عن التابعين وردت آثار، نقلت آثار عن ابن عباس في أسانيدها ضعف، لكن لا يحضرني الآن وجه الضعف ولا يحضرني الاستقصاء لها الآن. لكن ليس معنى أنه ورد عن التابعين شيء أن هذا يحملني على أن أقول إن منهج المتأخرين من أمثالنا أسد من منهج المتقدمين من التابعين، لا أستطيع أن أقول ذلك ولا أقرره لأن الغالب السواد الأعظم من أرائهم أسد من أرائنا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، ممكن يعني بالنسبة لأهل جوزي هم 5 صبيان وخمسة بنات، ورافضين يدوا البنات وسطهم. جوزي عايز يخلص ضميره من الله، يدي اللي ليه لوحدة ولا يقسم على الخمسة، مع انهم هم قايلين كل واحد معاه واحدة، بس معاه واحدة هم قصدهم ايه؟ يزورها يودها، مش يعني زوجك معه 4 إخوة ذكور. ايوه. وفي 5 بنات. بنات. الذكور أيوة. لم يؤدوا حق البنات. ايوه. زوجك يعني مش هقول الضمير لان كلمة الضمير اصلا دخيلة علينا شوي. أيوة. نفسه اللوامة. نفسه أوه. اللوامة لامته، لما أكلتم ميراث البنات؟ أوه. فقرر أنني سأقسم التقسيم بما يرضي الله. أوه. والزائد عن حاجتي، الزائد عن نصيبي الشرعي، سأوزعه أوه. على البنات. سؤالك اللي هم أخواته يعني، سؤالك أوه. هل يعطيه لبنت واحدة أم يعطيه للبنات عموما؟ لا أوه. يعطيه للبنات عموما. هم عاملين اتفاق مع بعض أن كل واحد معاه واحدة، بس هم بنظرهم الود والعشم والزيارات نظام الصعيد يعني، مش هل البنات كنا قد راضين بذلك؟ راضين يعني، يعني في زيد ومعه سماسم وعمر ومعه بسومة. هل سماسم وبسومة راضيتا بأن تكون مع الولد هذا الولد وذاك الولد، ولا فرض عليهن ذلك؟ البنات راضين بذلك؟ مجبورين. مجبورين. إذن لا لا، الذي أنصح زوجك به الزائد عن نصيبه يوزعه على البنات جملة، لأن كلهن مظلومات. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. عندي بعض الأسئلة بس سمحت. تفضل. أب له 5 أولاد كلهم متعلمين إلا واحد كان يعمل معه في التجارة والكلام ده، هل يجوز له أن يكتب أو يميزه بشيء دون سائر أبنائه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يخصم من التاركة زيجة الأولاد الذين لم يتزوجوا؟ السؤال الثالث، في معاملة مشهورة عندنا في قريتنا أن بعض المتعسرين بدل ما يذهب إلى البنك ويأخذ قروض ربوية يشتري أو يأخذ كروت الشحن اللي هي بتاعت الموبايلات دي بالأجل بالقسط ثم يبيعوها، يعني بيشتري مثلا ب10,000 ويبيعها ب7,000. هل هذه عفوا يبيعها لنفس من اشتراها منه؟ يبيعها لغيره. ماشي خلاص ماشي. بس هو كان المقصد كله لا ينتفع بالسلع، انما هو عاوز الفلوس ليس الا. ايوه لكن لا تخص البائع. لا تخص البائع، لا تخص هو شخصيا. تخصه شخصيا. نعم. زي اشترى سيارة بالقسط وباع بالأجل لأي واحد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد رجل، وهذه مسألة قد تدعو الحاجة إلى معرفة الجواب عليها، عنده أولاد متعلمون، أنفق على هذا في الطب، على هذا في الهندسة، على هذا في التجارة، على هذا في التربية، الأولاد فعل بهم الأب هذا. ولد آخر مع والده يكد ويتعب في التجارة مع والده، فالأب رأى أنه سنويا يعطي الولد الذي في كلية الطب مثلا 10,000 جنيه، والولد لا يدخل أي دخل على أبيه، يعني الطلبة اللي في الكليات يسحبون من أبيه، يسحب كل يوم، يسحب مصروف يا أبا، مصروف يا أمه، سحب مستمر. والولد الآخر يدخل دخولا مستمرا، يكد ويدخل، فالولد يدخل وهؤلاء يسحبون. الأب يسأل، هل يجوز أن أعطي هذا الولد شيئا الآن مقابل كده معي واجتهاده معي في التجارة؟ نعم يجوز، بل يستحب، بل يستحب، لأنه من العدل، من العدل، لا ليس من العدل أن الولد يكد ويتعب وتأخذ تعبه وتعطيه للآخر، ليس من العدل هذا. العدل أن تعدل بين الأولاد، كما أنك تعطي الولد الذي يتعلم أعطي الآخر، الولد الذي لم يتعلم يدخل لك، الآخر يسحب منك، فيستحب لك أن تعطي الولد الذي عمل معك وكد وتعب مقابلا لهذا الكد ولهذا التعب، ومقابلا كمثيل المقابل أو بالتقريب الذي أعطي لإخوانه هذا، ولا يكون ذلك بعد مماتك، لأن بعد الممات لا وصية لوارث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الإجماع. هل تقسم زيجة الأبناء أو زيجة البنات من التركة قبل تقسيمها؟ رجل عنده عشرة أولاد وعشرة بنات، زوج خمسة بنات وخمس أولاد، بقي خمسة وخمسة، مات الرجل، هل يقسم من التركة قدر زواج البنين والبنات الذين واللواتي لم يتزوجن؟ لا يقسم شيئا، لكن أراد أن يعطي الأولاد شيئا في الدنيا وأن يعطي البنات شيئا في الدنيا قبل مماته، له ذلك للعدل والتسوية، والله أعلم إن كان بإمكانه. سؤاله الثالث، رجل ما عنده قروش، ذهب واشترى كروت شحن بمئة ألف جنيه، اشترى كروت شحن بمئة ألف جنيه، وهو لا يريد الكروت الشحن بمئة ألف جنيه، فذهب يسوقها ويبيعها، واشتراها، ذهب يسوقها واشتراها بالآجل، ما وضح الصورة، المهم اشتراها بالآجل، اشترى كروت شحن بالآجل، أو اشترى عفوا سيارة بالآجل غالية الثمن، وذهب يبيعها نقدا لشخص آخر بثمن أقل. هذه المسألة التي يسميها بعضهم مسألة التورق، أنت تشتري السلعة قسطا من شخص وتبيعها لآخر من أجل الورق، يعني من أجل الفلوس الفضة، يعني الورق هو الفضة، جوزها ابن عباس، وهي عكس الربا، هي عكس الربا، ليست هي كالربا، الرجل أضر بنفسه فقط، هذا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأجل حضرتك سؤالين. نعم. حضرتك، هو في أخوات يسألنا إنهن مشتركات في مجموعات، المجموعات دي بتعمل جمعيات، الجمعيات دي بتشترط إنه اللي يقبض في الأول يخصم من قيمة الجمعية الإجمالي 1%. فهل تجوز التعامل؟ لا تجوز. لا تجوز. الجزئية الثانية في السؤال حضرتك، هو بيشترطوا شروط معينة، بياخدوا البطاقة ورقم، يعني ضمانات، لكن في المقابل ما بيدوش المشتركين في الجمعية أي ضمانات، والدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش. طب الجزئية دي برضو تجوز ولا لا تجوز؟ أنت إذا وافقت تجوز، لكن أنا لا أوافق. يعني هم يأخذون علي إيصالات ويضمنون حقهم كاملا ولا يعطونني ما أضمن به حق. لا، ما بياخدوش إيصالات، بياخدوا أي كان يعني عدوان، يعني بيتحققوا من الشخصية اللي قدامهم. يا أختي الكريمة، فهم الكلام. هم يأخذون الضمانات اللازمة لهم، نعم، ولا يعطونني الضمانات اللازمة لي. نعم. هذا كلامك؟ نعم. أنا حر، أنا في الحقيقة لو أنا لن أدخل معهم، لكن لو أنت واثقة فيهم الثقة الشديدة خلاص. ده في جهالة، مش معروفين، هم مجرد أسماء على النت فقط. فالأخوات بيسأل التعاملات دي إزاي كده؟ يعني تدخلي جمعية مع أشخاص لا تعرفينهم؟ مش أنا، هم أخوات بيسألنا، وأنا قلت اللي حضرتك يعني بتقوله، بس بتأكد منه. ما هو واحد مجنون أيضا، واحد مجنون يسلم أمواله لشخص لا يعرفه، والآخر المجهول يأخذ الضمانات على هذا، وصاحب المال من يكون أحمق أو سفيه. نعم. يعني عن لسان حضرتك التعامل بالأسلوب ده لا يجوز. أنا أقول لك الآن، أنا أتعامل مع ناس أعرفهم، أخذ ضماناتي عليهم، يأخذون الضمانات علي. نعم. لا بأس كده، هنا في جهالة. لكن ناس تأخذ مني ضمانات وأنا لا أعرفهم ولا أخذ ضمانات عليهم، لا يفعل هذا إلا سفيه. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الشيخ مالك؟ ألو. نعم. اي شيخ ماذا عندك؟ حضرتك يا شيخ، انا كنت عايز استفسر، كنت عايز استفسر منك عن حاجه. ما الحاجه؟ دلوقتي يا شيخ، ان انا ليا فتره ما تعبان، فرحت للدكتور لاكثر من دكتور، يعني دكتور مش عارف دكتور نفساني، فهو بيديني العلاج يقول لي ده عندك كذا كذا كذا ومش متحسن. بعد كده اروح للمشايخ، لاكثر من المشايخ، للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، يقول لي اذا انت مثلا ده عندك كذا كذا وكذا، برضك يقول لي عندك شيء من الحاجه دي، مس او مش عارف ايه او خلاف زي كده، وبرضك مش متحسن. ليا سنين طويله على الموضوع ده. فانا المشكله دلوقتي يا شيخ، انا عايزك تدلني على حاجه ان انا اكتشف فيها. انا دلوقتي خاطب، فدلوقتي خطيبتي انا خايف ان انا اظلمها، انا مفكر كثير ان انا اسيبها، والله العظيم احترقت من امري ان انا شيخ، ان انا مفكر ان انا اسيبها ومش عارف، متردد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فعندنا باب لا يخطئ ولا يخطئ من دخله ولا من التمسه. عليك بدعاء الله والاجتهاد في الدعاء، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء. فواصل الدعاء، ولا أيضا مانع أبدا أن تعرض نفسك على طبيب مختص. قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. لا تيأس، وفوق كل ذي علم عليم. هذا وعن خطيبتك، وضح لها أمورك تماما، وضح لها أمورك على الوجه الحق والصواب تماما. إن شاءت أكملت، ما شاءت أن تكمل فقد بينت لها، وبرئت ذمتك أمام الله بالبيان الشافي الكافي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بعد إذنك يا شيخ، اللي هو بعد إذنك السؤال اللي هو بتاع واحدة اتصلت بالشيخ من على قناة، فبتسأله هي كانت حامل ولدت يعني، فبتقول له إن أنا مولد ولدت طفل يعني، فقالت رب هب لي، اللي هي الآية بتاعت السيدة مريم يعني، ربني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر والأنثى يعني، فقال له لا تقدير ربنا وكده يعني، أنا مش فاهم. وبرضه السؤال الثاني، لا يعني الشيخ، امرأة عفوا تقول: أنا قلت الولد كان سقط ولا ما سقط، مات ولا نزل حي ولا إيه؟ الولد نزل، ولدته عادي، ولدت طفلة بنت يعني، فعرف أنا كده. أيه يعني امرأة ولدت بنتا فقالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها فلانة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تعالي يقول لها استغفر ربنا بقى كده بس ده. افهم الكلام بس، افهم. ولدت بنتا قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها فلانة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا القدر من الكلام لا بأس به أبدا، لكن إذا كان الشيخ فهم أنها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، إذا كانت نظرت اللي في بطنها، فنقول في شريعتنا هذا ما له وجود في شريعتنا، أن تقول مرأة إني نذرت لك ما في بطني محررا يخدم بيتك، ليس في شريعتنا شيء مشابه لهذا، لكن لعل الشيخ أراد أمرا ما وضحته أنت أو ما استطعت أن تستوعبه. طب بعد إذنك يا شيخ، السؤال الثاني اللي هو في حديث منتشر قوي على النت وكده اللي هو انكم في قوم من اللي هو الرسول يعني في قوم من ترك منكم عشر ما عمل فقد هلك. تأتي قوم لا, لا لا لا لا يصح ولا اصل له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ, في شركه هندسيه عالميه بتقدم تدريب صيفي لطلبه المهندسين. بتقدم ماذا عفوا؟ تقدم تدريب صيفي للطلبه اللي في كليه هندسه. اي نعم. بس الشركه دي بتدعم حقوق الشواذ ومن يفعل فعل قوم لوط, فهل يجوز التقديم فيها على اساس ان انا استفيد من التدريب الصيفي العلمي ده ولا لا؟ الشركه ماذا تصنع؟ تدعم من يفعلون قوم لوط. اه من يفعل فعل قوم لوط يعني عملوها الاساسي في الهندسه. ايوه. وانت ستتدرب عندها على الهندسه. اجل. ولكنهم كفر ويفعلون او يدعمون من يفعل فعل قوم لوط. تمام. اما تعلم الهندسه عندهم اذا كان لا يؤثر على دينك فتعلم الهندسه جائز, لكن لا نحب ان نتعامل معهم. لا نحب ان نتعامل معهم, لا نحب ان نتعامل معهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندنا سؤال يا شيخ بالله عليك. ايه. في رجل وامرأته حصل بينهما شجار. ايوه. ثم حلف عليها ان تذهب الى بيت ابيه. ايوه. وان لم تذهب فهي محرمة عليه كأمه واخته. ايه نعم. المهم يا شيخ فذهبت الى اخته وبالت عندها ليلة ثم عادت إلى بيت زوجها, فماذا يفعل الآن؟ هل كانت نيته أن تخرج من البيت فقط أو تذهب إلى بيت أبيها أو لزاما أن تذهب إلى بيت أبيها؟ أن تذهب إلى بيت أبيها نيته. نعم. إذن أعد السؤال. حصل بينه وبين زوجته شجار يا شيخ. نعم نعم. فحلف عليها أن تذهب إلى بيت أبيها ولم تذهب فهي محرمة عليه كأمه وأخته. ايه. فلم تذهب الى بيت ابيها. لم تذهب. ذهبت الى بيت اخر. تدخلت الناس واصلحوا اسمع بينهم. اسمع. ذهبت الى بيت اخر. نعم. غير بيت ابيها. نعم. وهو يقصد بيت ابيها كما تدعي. نعم. هو يقصد بيت ابيها ويقصد خروجها من البيت. اكرر عليك السؤال. نعم يقصد بيت ابيها يا شيخ. يقصد تذهب الى بيت ابيها. عليه كفارة ظهار إذا أراد الرجوع لها. ما هي كفارة ظهار يا شيخ؟ موجودة في مطالع سورة المجادلة. الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتمس يصوم شهرين قبل أن يجامعها إن عجز أطعم 60 مسكينا. وإن كانت نيته خروجها من البيت. إن كانت نيته خروجها عن البيت فقد خرجت. لكن صريح لفظه مع ما ذكرته أنت أولا. نعم. يجعله يكفر. كفر كفرت زهر. إيه نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين. ها. والدي ووالدتي متوفيين, فهل ينفع ان انا اعمل اضحية يعني بالنيابة عني ووالدي ووالدتي وهيكون خروف بس ولا لا؟ والله هو الاضحية عن الميت استقلالا تجوز, يعني اذا قلت هذا الخروف عن امي وابي عن امي جاز عن ابي جاز, لكن خروف تشركي فيه انت وامك وابوك وان نلت اجرا لكن ليس كاجر ما هي الاجر خروف واحد هيقسم عليك انت ثلاثة, لكن الأصح أن تجعل الخروف عن نفسك. تمام. طيب حضرتك يا شيخ دلوقتي أنا زوجي يعني مش فقير ولكن بقاله سنة تقريبا كده متعسر جدا والظروف المادية مش كويسة خالص معاه, فأنا لو عملت الأضحية دي هل إن أنا مثلا أشيل يعني أحط نصيب لزوجي كبير أو لولادي علشان الظروف المادية؟ ما في عندنا نص يلزمك بأن تخرجي شيئا من الأضحية معينا للفقراء أو للمساكين أو للأهداء, يعني قصدي أن يجوز لك مثلا أن تأكلي 60% أنت وزوجك وأولادك وتأكلي 40%. ما عندنا نص ملزم بقدر معين لك أو قدر معين الفقراء وقدر معين المساكين. الأمر واسع. تمام. أنا أقصد لو يعني ولادي كلت الزبيحة 100 كيلو كلت أنت وزوجك 70 مثلا. تمام. ما فيش مشكلة. تمام. طيب بالنسبة للأضحية، هاي الأضحية أفضل ولا صدقة اللي هي البئر والكلام ده أفضل؟ سقي الماء في هذه الأونة الأضحية أفضل، هذا وقتها. تمام أشكر. الله يقول، بس حتى ينتبه الناس لأن كثيرا من الناس يزهدون في الأضاحي بجهل. الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كلام من هذا؟ كلام رب العالمين. لكم فيها خير. والله يقول ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن تعظيمها استثمانها ومراعاة الشروط فيها، دليل على تقوى قلبك. وليعلم أن النسك تسابين عليه يختلف عن مجرد الأكل، لأن الله قال فصل لربك وانحر. والنبي لما أتاه رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى. هذا دل على أن النسك عبادة من العبادات وتثابين عليها، فلا معنى أبدا لتزهيد مزهد جاهل يظن أن النسك فقط مجرد الأكل، لا معنى لتزهيد مزهد جاهل في الأضاحي. قد قال تعالى لكم فيها خير. وإذا نظرنا إلى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، كان يجزئ سبع بدنة، سبع ناقة تجزئه، ولكن ماذا صنع؟ قال تعالى ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحر 63 بدنة، 63 ناقة بيده، وأمر عليا فنحر ما غبر ما تبقى، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما نحر له 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك السلام. نعم. أنا بس دلوقتي حضرتك في شغل إلكتروني عن طريق التليفون، عن طريق تطبيق. نعم. التطبيق ده عبارة عن منصات، المنصات دي بتبقى فيها ألعاب، ألعاب بتنزل على التليفون وتوصل لمستوى معين وتاخد عليها النوع دي، بيقوم صاحب التطبيق، صاحب التطبيق بياخد فلوس من المنصة ويدينا جزء منها. وعلما الألعاب بيبقى فيها ساعات ألعاب، يعني كل الألعاب بيبقى فيها موسيقى، وفي ألعاب بيبقى فيها مشاهد عري. طيب يعني الأول أسألك سؤالا، استحضر نفسك اللوامة، هل أنت ترى أن أخذ الأجر من الألعاب التي تحوي مشاهد عارية حرام أم حلال؟ هو حرام يا شيخ، بس أنا حضرتك كنت بس خليك معي واحدة واحدة كده، يعني هل تطيب نفسك أن تأتي بمشاهد فيها نساء عاريات وتأخذ من ورائها مكسب؟ لا طبعا، أعوذ بالله. الحمد لله، سلمك، سلمنا الله. نأتي لشيء آخر وإياك يا رب، سلمنا الله وإياك. هل ترى أيضا أن شيء فيه موسيقى والنبي بين فقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحليب والخمر والمعازف، هل تطيب نفسك أن تأكل من هذا؟ وإذا سئلت يوم الدين من أين اكتسبت المال قلت من مزكاتي؟ لا طبعا حرام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وعني أثناء صلاتي من بعض الألم لأني عنده غضون، فهل الحق دي أن أقدس؟ ثانياً، هل الصلاة في المسجد الحرام بما تعرف الصلاة؟ ثالثاً، هل ركعتي الفجر خدم من الدنيا وما فيها مقصود بها السنة أم الفرض؟ وجزاكم الله خيراً. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عنده غضروف ويتألم من القيام في الصلاة، لا بأس، صلي جالسا لا بأس، إن عجزت صلي مضطجعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤاله الثاني، هل الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة؟ ثبتت الأخبار بذلك، نعم ثبتت الأخبار بذلك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، حمله كثيرون من أهل العلم على نافلة الفجر، والله أعلم. السنة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم في قناتهم، وجعلها ربي منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصلح بين العباد، أن يصلح بين العباد، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.